بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد، ملك يوم الدين، إياك نعبد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، الرحمن الرحيم، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك نعبد، وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته الكرام. كان يا اخوة الايمان والاسلام نداء من العلي القدير الى حبيبه البشير النبي. من قال به صدق ومن عمل به اجر ومن هدي بهديه الى صراط المستقيم. كنا في رحاب التلاوة القرآنية المباركة تلا علينا لكم العلم القرآني الاذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن القارئ بإذاعة جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي كله المقيم ببنباي مركز الزقازيق ومحافظة الشرقية. نقلنا لكم لحن الإذاعات الإحساسية إدارة محمد الشرباجي بميت مزاح مركز المنصورة. لنرى الكهربائية إدارة أولاد الحاج المهدي بميت الكلية المؤمن. مخازن الفراشة الكبرى وقصر الضيافة المتنقل في جميع أنحاء الجمهورية والخدمة الفندقية الممتازة إدارة الحاج محمد المهدي وأولاده المقيمين بمدينة كرنس ومدينة الخلوم والصلاحات وطنها.